بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الاستقراض وأداء الديون الحجر والتفليس. جمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض. قال القسطلاني: أي هذا كتاب، قال في عمدة القاري: أي هذا كتاب في بيان حكم الاستقراض، وهو طلب القرض. والحجر هو لغة المنع، وشرعا منع عن التصرف، وأسبابه كثيرة محلها الفروع. والتفليس من فلسه الحاكم تفليسا، يعني يحكم بأنه يصير إلى أن يقال ليس معه فلس، ويقال المفلس من تزيد من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. أصل كلمة الفلس والفلوس عندهم قديما هي قطع معدن بأجزاء من الدرهم لم تبلغ أن تكون كذلك، فسكت لتقوم مكان أجزاء الدراهم. الفقير هو اللي معه فلوس، والمفلس اللي ما معهوش ايه؟ فلوس. المفلس اللي معاه لا، هو اللي الفلوس خلصت. لا، يقول صار ان يقال ليس معه فلس، ده اصلها، ويقال ده صيغه التمريض. يعني هو الاول قال ايه؟ فلسه الحاكم تفليسا، يعني يحكم بأنه يصير إلى أن يقال ليس معه فلس. وبعدين ويقال المفلس من تزيد ديونه على مولوده لأنه صار ذا فلوس. فعشان كده قلت لكم الفقير هو اللي معاه فلوس، والغني اللي معاه دراهم وإيه ودنانير، والمفلس اللي معهوش إيه فلوس. وقيل سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه، أو سمي بذلك لأنه أي التفليس يمنع التصرف إلا في الشيء التافه، لأنهم لا يتعاملون به للفلوس إلا لا يتعاملون به في الأشياء الخطيرة. على موجوده، يعني الفلوس اللي معاه، المال اللي معاه، على الاصطلاح العلمي كلمة من تزيد ديونه على موجوده، يعني اللي موجود معاه مع 10 وديون 20. قال القسطلاني: التفليس هو في اللغة النداء على المفلس، وشهرته بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخص الأموال. يعني الناس كلها هي عايزة فلوس دلوقتي، كان زمان اللي عايز فلوس ده مين؟ الفقير. وشرعا حجر التفليس حجر الحاكم على المفلس، والمفلس لغة المعسر، ويقال من صار ماله فلوسا. وشرعا من حجر عليه ليقضى ماله عن دين لآدمي. باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. قال ابن حجر: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حذف الجواب اغتناء بما وقع في الحديث، يعني من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال ابن المنير هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها وهي باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، هي في الحقيقة نوع من الاستقراض التي قبلها. يقول هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء. قال لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني. سبحانه، كلام ده غاية في الأهمية في مسألة الاقتراض. الاستقراض طلب القرض. متى تطلب القرض؟ تطلب أنت عندك عزم على الوفاء. هذا لا يحصل إلا لمن علم من نفسه القدرة حتى يكون عازما، يعني عامل خطة وبرنامج أنه هيسدد الفلوس وعنده ما يسدد به ديونه، وليس أنه يقول إن شاء الله هسدد. وهيسدد منين؟ بالأماني، والأماني لا قيمة لها، والتمني خلاف الإرادة، مجرد أحاديث النفس بالأحلام ويعني خيالات اليقظة ليست إرادة. إن شاء الله هسدد، هو عارف أنه إيه ده بيشتغل ولا بيعمل وبيستلف مئات الألوف وألوف وبيصرف كل شهر كذا ويسافر ويروح ويعمل ويفعل يعني ما يفعل بما يعجز قطعا عن سداده. واحد مرة يقول لي بس أنا كنت تورطت في 1.8 وبعدين تورطت في 5. الخمسة من عشرة ايه؟ مليون، بقى المجموعة 2.3 علشان يركب سيارات فارهة وينزل في فنادق في أجنحة في أعلى الفنادق تكلفة في البلاد. فده كلام في منتهى الصعوبة، يبقى ده مش ناوي الأداء، إنما أخذ أموال الناس يريد إيه؟ إتلافها. فهذا الذي يترتب عليه أنه يتلفه الله ويعاقب، ما مش هو ده اللي مباح له القرض، يعني ليس هذا هو الذي يباح أن يسأل الناس قرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض وسأل القرض واشترى بالنسيئة، والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم مسألة الاقتراض أمرا عاديا، لكن كل ده كان مع إيه؟ مع عزم السداد، إرادة السداد. يقول قلت وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدي عنه، إما بأن يفتح عليه في الدنيا وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة، فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث. ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز. حقيقة كلام ابن المنير هو الظاهر، ويعني مسألة من لا يدري أيقدر أم لا، لا نستطيع أنه يريد هذه لابد فيها من عزيمة، ولا تحصل إلا بنوع من الأسباب. قال العيني أي هذا باب في بيان حال من أخذ شيئا من أموال الناس بطريق القرض أو بوجه من وجوه المعاملات اللي هي الشراء بالنسيئة مثلا، حال كونه يريد أداء هذه الأموال أو حال كونه يريد إتلافها، يعني قصده مجرد الأخذ، وإلا فمش واحد هو عايز يستلف عشان يخرب على الناس، لكن هو هياخد ولوش دعوة والناس تتفلق، ولا ينظر إلى الأداء. أو حال كونه يريد إتلافها يعني قصده مجرد الأخذ ولا ينظر إلى الأداء. وجواب من محذوف تقديره حذفه اكتفاء بما في نفس الحديث، لكن تقديره من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني يسر الله له ما يؤديه من فضله لحسن نيته. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها على صاحبها أتلفه الله، يعني يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيته ويبقى عليه الدين ويعاقب به يوم القيامة. والظاهر أنه هو شخصه هو نفسه يتلفه الله، يعرضه لأنواع التلف والخسارة. روى الحاكم مصححا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدان، فقيل لها ما لك ولد وما لك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. رواه أحمد والحاكم والبيهقي وصححه لغيره الألباني. ليس عندها قضاء في الحال، وإلا فهي لها عطاء رضي الله تعالى عنها، كان يأتيها كل عام قدر من العطاء. وعن أبي أمامة يرفعه من تداين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اختص الله لغريمه منه يوم القيامة. قال الذهبي بشر متروك، الحديث ضعيف جدا. وعن محمد بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ما أنزل الله من التشديد، فسئل عن ذلك التشديد قال الدين، والذي نفس محمد بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة. رواه الحاكم وصححه، رواه أحمد الحاكم وصححه الذهبي، حسنه الألباني في صحيح النسائي وصحيح الجامع. وصحيح الترغيب والترهيب عن ثوبان على شرطهما مرفوعا من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. ما دخل الجنة في حديث لو قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة، يعني لا حتى يؤدى عنه الدين، يعني الدين يمنع دخول الشهيد الجنة ولو كان شهيدا حتى يؤدى عنه دين، ممكن يؤخذ من حسناته. يعني أحيى يوم القيامة أو أحيى في البرزخ. قال ابن حجر قوله أدى الله عنه في رواية أداها الله عنه، ولابن ماجه ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا، ظاهره يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه، كان يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينهن ولم يوف عنه في الدنيا. دينهن دي غريبة، يعني كانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا، يعني أقاربه أخذوا المال ولم يوفوا، تورثوا المال ولم يؤدوا الدين الذي عليه. يمكن حمل حديث ميمونة هو السابق ده، ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا، يعني اللي لازم هيتأدى في الدنيا مش في الآخرة. حديث صحيح لكن بيقول دون قوله في الدنيا. يمكن حمل حديث ميمونة على الغالب، وعشان كده بيقول المسألة دي هتبقى مستحيلة ان هو يكون عنده وفاء ومقصرش وعايز يأدي ديون وله مال مستخبي الورثة خدوه ما سددوش، والديانة ما عرفوش الايه المال المخبوء، يبقى لم يؤد عنه في الايه في الدنيا. فعشان كده بيقول ان ايه ان في الدنيا، كلمة في الدنيا دي ظاهره يحيل هذه المسألة وهي مش مستحيلة، فبيقول تحمل على الغالب. ولو قلنا الزيادة هي ضعيفة يبقى ايه؟ يبقى خلاص هبقى زي حديث ابي هريرة ادى الله عنه، ويمكن ان يكون ذلك يوم القيامة بان يرضي غريمة. يا يقول والظاهر أنه لا تبعت عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفر الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب، وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام العز بن عبد السلام. يقول أتلفه الله، ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين، اللي هو أخذ يريد الأداء أخذ يريد الإتلاف. وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. قال ابن بطال فيه الحض على ترك استشكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء من جنس العمل. وقال أيضا وقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، يعني من بعضكم على بعض. وفي حديث أبي هريرة أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنوب، لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه، ومكان إتلافه إتلاف الله له. هيتلفه إزاي؟ من ضمن الإتلاف أنه خليه يعمل ذنوب. قال الدودي فيه أن من عليه حق لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل رد. وفي أخذ هذا من هذا بعد كثير، يعني يقول أن إرادة الأداء تقتضي أنه إذا كان عنده مال فلابد أن يبدأ بأداء الديون. الحض على ترك استشكال أموال الناس إلا ما يكون فيها تصحيف، فالمقصود بها يعني استشرفوها وتطلع إليها وأخذوها. الصحيح أنه لابد أن يقدم الواجب على المستحب، والواجب أداء الدين، لكن يظهر والله أعلى وأعلم أنه إن كان عنده أداء فإنه أو عنده ما في الموعد فيجوز أن يتصدق. يعني هيجي له فلوس في ميعاد مثلا زي مرتب الموظف اللي هيجي له أول الشهر، والدين هيحل أول الشهر، فده جاله واحد يسأله صدقة فيجوز يتصدق الآن وهو لسه ما سددش الايه اللي عليه، بس عارف ان ايه انه هيجي له أول الشهر او بيعمل جمعية، والراجل معاد الجمعية هو مع تسديد الدين، وليس ان هو معتمد ان الناس هيماطلهم ويمتنع من اداء الحق في موعده. قال وفيه الترغيب في تحسين النية، والترهيب من ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها. وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء، وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجة والحاكم من رواية محمد بن علي عنه أنه كان يستدين، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. إسناده حسن، لكن اختلف فيه على محمد بن علي، فرواه الحاكم أيضا من طريق القاسم ابن الفضل عن عائشة بلفظ ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون، قالت فأنا ألتمس ذلك العون. هو الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فساعة استحباب الدين والترغيب في الدين فيه نظر إلا لمن احتاج، وهذا بلا شك أحسن له من سؤال الناس، أن تقترض وتنوي السداد أفضل لك من أن تسأل الناس صدقة أو هبة أو نحو ذلك. نعم، لما هو بيكون مقترض ده يده لم تكن سفلى، هذه المقارنة، وليس أني أقترض لأجل الاقتراض، إنما عائشة رضي الله عنها وجعفر الظاهر أنهم كانوا أنهما كان يحتاجان ففعلا، وليس أنه لمجرد الاستدانة. وفيه أن من اشترى عودانا من يدقلوا الناس في زمننا يبقى بتقول لهم إيه يعني ضيعوا حقوق الناس إلا من رحم الله، لأن أكثر الناس يقول لك أنا عشان أحوال الناس ليست في التوكل على الله كأحوال من سبق من الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أن من اشترى شيئا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره على الدعاء عليه ولم يلزمه برد البيع، قاله ابن نمير وهو ظاهر. فبالاضطراب في الحاجات يعني مش ضرورة حاجات هو ممكن يستغني عنها بس يختار، لا دي تحسينات، لا اي تحسينات هذا مذموم. شجع عايز يغيرها عربية عايز يغيرها بالضبط كده قاعد ساكن كويس لكن عايز عربية موديل جديد خلاص ماشي عنده أداء ماشي، بس المهم ان هو ايه مسألة ان هو هل يستحب ذلك، يعني يشرع الاقتراض في الضروريات والحاجيات، اما التحسينيات فلا، لان الدين هم مأثم ومغرم. ان الرجل اذا غرم أثم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا انا يعني لو قلت مثلا عبر سنين العمر 50 سنة مثلا في التعاملات مع الناس ولا كده او اقل شوي، ان نسبة الوفاء في المواعيد 1 في 1000 مثلا 1% نسبة كبيرة، ان حد يوفي في معاده، بل نسبة اللي يجي في المعاد يقول انا ايه انا مؤسف انا معادي هو ده ومتأسف ان انا مش قادر وارجو تمهلنا مثلا وقتا معينا، مش معايا لوحدي يعني مع ناس، يعني اغلب احوال الناس الا من رحم الله. فعبر الزمان عشان كده الرسول قال ان الرجل اذا غرم اثم حدث فكذب وعد فاخلف، ده الواقع. فما بالك بقى اذا كان ده ايام النبي عليه الصلاه والسلام يبقى دلوقتي الوضع شكله ايه. قال كتاب المظالم والغصب، قال ابن حجر قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم أو كتاب في المظالم والغصب. المظالم جمع مظلمة واسم ظلم يظلم واسم لما أخذ بغير حق، والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، والغصب أخذ حق الغير بغير حق. قال قوله وقول الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى عزيز ذو انتقام. ساق غيره الآية، يعني إذا ساق غير أبي ذر الآية إن هو جابها في حتة إلى قوله، والتاني جابها إيه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقني رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. مقنعي رؤوسهم، قال رافعي رؤوسهم، المقنع والمقمح واحد، فهم مقمحون من شدت رقبته لوجود غل في رقبته غلال تجعل دائما رأسه إلى أعلى، يحط أغلال في رقبته يقوم كل شوية لما تزيد تعمل ايه، ما هو الرقبة لما تزيد كده من هنا تروح جاية طالعة لفوق، يبقى راسه ببصر السماء من شدة ما أنه لا يستطيع النظر أمامه، وده كان بيعمله في الأسير علشان ما يبقاش شايف إيه وإيه ما ينظر أمامه. رافع رؤوسهم، ده المقنع هو تفسير مجاهد وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير، كذا قاله أبو عبيد في المجاز، استشهد بقول الراجز نهض نحوي رأسه وأقنع كأنما أبصر شيئا أطمع. وحكى فعلب أنه مشترك يقال أقنع إذا رفع رأسه وأقنع إذا طأطأه، ويحتمل أن يراد الوجهان، أن يرفع رأسه ينظر ثم يطأطئه ذلا وخضوعا، الأول هو المشهور بتفسير الآية. أما قول المقنع والمقمح واحد قال ذكره أبو عيد أيضا في المجاز تفسير سورة ياسين، وزاد معناه أن يجذب الذقن حتى تصير في الصدر ثم يرفع رأسه، وهذا يساعد قول ابن التين اللي هو أنه مشترك لكن غير ترتيب، هو الظاهر في مقمحون أنه لا يستطيعون النظر أمامه، وده نتيجة رفع الرأس، عشان كده البخاري ذكرها كذلك. بيقول ايه بغير ترتيب، لانه خلى التوطيع الاول وبعدين ايه وبعدين الرفع بعد كده، لكن هو بيقول لا ده هو يعني يبقى يعني كأنه عايز يقول ان هو ترتب الترتيب ده علشان يتقال ان من اخر حال المقمح هو ايه الرفع. وقال مجاهد مهطعين مديم النظر، وقال غيره مسرعين، ثبت هذا هنا لغير أبي ذر، وقع له هو في ترجمة الباب الذي بعده تفسير مجاهد وصله الفريابي. وأما تفسير غيره فالمراد به أبو عبيدة أيضا اللي هو مهطع يعني مسرع، وده المشهور يقول فكذا قال وهو استشهد عليه وهو قول قتادة، والمعروف في اللغة اللي هو المقطع به المسرع. ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين، وقال ثعلب المقطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقطع بصره، وأفئدتهم هواء يعني جوفا لا عقول فيها، استشهد هو تفسير أبي عبيدة، واستشهد بقول حسان ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام، أي لا قوة في قلوبهم ولا جرأة. وقال ابن عرفة معناه نزعت أفئدتهم من أجوافهم، وده منقول عن قتادة أيضا إنه بمعنى أن القلوب بلغت الحناجر فصارت أمكنتها في الصدر فارغة. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمه بقصعة فيها طعام، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فروا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح باب الغيرة، عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت صلى الله عليه وسلم. وعد الموضوع من غير مشكلة يعني. هو ده بقى اللي عنده يعني عايز يتعامل بهذه الأشياء بقى. من غير بقى ما يكون في خناق وضرب وزي باب إذا كسر قصعة أو شيء غيره، أي هذا باب يذكر فيه إذا كسر شخص قصعة وهي إناء من عود. وقال ابن سيدة هي صحفة تشبه عشرة وهي واحدة القصاع والقصع، أو شيئا عطف عام على خاص، أي أو كسر شيئا. وجواب محذوف تقديره هل يضمن المثل أو القيمة، هكذا قدره بعضهم وفيه نظر، لأن القصعة ونحوها ليست من المثليات أصلا، يعني ما فيش حاجة مقدرة فيها اسمها قصعة. كل القصع الأغلب عليها أنها تبقى إيه؟ مختلفة. يعني تقول لي كوباية، كوباية شكلها إيه دي؟ في كوبايات مختلفة كتير عن بعضها، نادر لما تلاقي الكوباية زي الإيه؟ زي الكوباية، خصوصا في بيوت مختلفة. قال ولكن يمشي ما قاله في قوله أو شيئا، لأنه أعم من أن يكون من المثليات أو من ذوات القيم. قلت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دفع قصعة صحيحة عوض القصعة التي كسرتها عائشة على ما يجي. قلت لم يكن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكم على الخصم، وكان دفع القصعة عوض المكسورة تطيبا لقلب صاحبتها، فلا يدل ذلك على أن القصعة ونحوها من المثليات، بل الظاهر أنها كذلك. إذا كانت لها مثل فهي إيه؟ فهي تصلح أن تكون من المثليات. وفي حاجات دلوقتي بقت زي بعضها ممكن تبقى إيه؟ مثليات. قال ابن حجر قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، عن أنس في رواية الترمذي قال عن حميد عن أنس أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، إذ غازت إن ضرتها ترسل طعاما هدية في يوم وجودها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندها. قال أخرجه أحمد عن حميد وقال أظنها عائشة. قال الطبيب إنما أبهمت عائشة تفخيما لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي، لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع الخادم، لم أقف على اسم الخادم سواء ذكر أو أنثى، وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش، ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد قال سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش يقول، يعني أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة ويومها جافنة من حيث. قال استفدنا منه معرفة الطعام المذكور، ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة. فروى النسائي عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر صخرة ففلقت به الصحفة. صحاها الشغل الألماني. وفي بقية الحديث فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة. العدل واجب. في الأوسط الطبراني عن ثابت عن الناس أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، إذ أتي بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة قال فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاما عجلة، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها. وده سبب الايه؟ الراجل كان بيتوضى بالاكل بس الميعاد اتاخر فجاء الطعام من عند ام سلمة. اخرجه الطبراني عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه معه بعض اصحابه ينتظرون طعامه فسبقتها قال عمران اكثر ظني انها حفصه بصحفه فيها تريد فوضعتها فخرجت عائشه وذلك قبل ان يحتجبنا فضربت بها فانكسرت ولم يصب عمران في ظنه انها حفصه بل هي ام سلمة. نعم وقعت القصه لحفصه ايضا فيما رواه ابن ابي شيبه وابن ماجه من طريق رجل بني سواء غير مسمى عن عائشه ضعيفه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصه طعاما فسبقتني فقلت للجارية انطلقي فأكفي قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام فجمعه على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعته إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم بقية رجاله ثقات. رواه ابن ماجه ضعفه الشيخ الألباني. استدلت به عائشة على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلت عائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أوما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم وذكر الحديث قالت فما رأيت ذلك بعد أن انتهت القصة قال فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهي قصة أخرى بلا ريب لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها عائشة نفسها هي التي كسرت قلنا حديث ضعيف خلاص. وروى أبو داود والنسائي من طريق بسرة عن عائشة قالت ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أنكسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته قال إناء كإناء وطعام كطعام. إسناده حسن ضعفه الشيخ الألباني. ولأحمد وأبي داود عنها فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة رعدة أخذتني رعدة حسنه الضرنوط. حرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا قيل المرسلة فلانة وقيل فلانة من غير تحريز. عز وجل ما يقول لا دول هي وقائع مختلفة. القصعة إناء من خشب وتكون من غير الخشب. كسرت القصعة في رواية النصفين بيت أحمد في رواية أم سلمة فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة وفي رواية ابن علي فضربت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت الفلق الشك ودلت الرواية الأخرى انشقت ثم انفصلت ضمها في الرواية فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام. زاد في رواية أبي داود والنسائي كلوا فأكلوا. وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم حبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يعني الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيته فدفع القصعة الصحيحة زاد ابن علي إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. زاد الثوري وقال إناء كإناء وطعام كطعام. قال ابن بطال احتج به الشافعي والكوفيون في من استهلك عروضا أو حيوانا فعليه مثل ما استهلك. قالوا ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل. وذهب مالك إلى القيمة مطلقا، وعنه رواية كالأول، وعنه ما صنعه الأدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة. الصحيح الصحيح المثل، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقضى وقضى رباعيا. إذن هو الأصل عنده أنه يقضي إيه؟ مثل، أن الإبل مثلية. وعنه ما كان مكيلا أو موزونا فالقيمة، وإلا فالمثل. الصحيح إنما كان مكيلا أو موزونا أولى بأن يكون إيه؟ مثليا. يقول وهو المشهور عندهم. وما أطلقه الشافعي في نظر، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء. وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها، هذا ليس بظاهر. الجواب ما حكاه البياقي من أن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتيه، فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين. ظاهر أنه تضمين، لأنه قال إناء كإناء، وطريقة البخاري تدل على تضمين. ولم قال ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سددا بينهما فرضيتا بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريبا، مع أن أصلا الصحيح أن العقوبة بالمال مشروعة، ولكن هذا الظاهر فيه أنها كانت على سبيل التضمين. يقول عاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها الأخرى. قلت يبعد هذا التصريح بقوله إناء كإناء. أما التوجيه الأول فيعكر عليه، اللي هو بيقول إنها الاثنين بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ما كانش ده تضمين. يقول يعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم: من كسر شيئا فهو له وعليه مثله. في إسناده ضعف لكن هو الموافق للقياس. قال زاد الدارقطني: صارت قضية، وذلك يقتضي أن يكون حكما عاما لكل من وقع له مثل ذلك. ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به لأنها واقعة عين لا عموم فيها. سبحان الله، ما الذي يمنع من ذلك؟ ما المانع من العمل بهذا إذ الأصل استواء أحكام المكلفين؟ يقول لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسور، فأما إذا كان الكسر خفيفا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه، هيدفع قيمة الإصلاح النقص اللي حصل في الإناء المكسور أو في السيارة أو في غير ذلك. أما مسألة الطعام فهي محتملة، لأن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح ودون بت الحكم بوجوب المثل فيه، لأنه ليس له مثل معلوم. وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك، وأن الطعامين كانا مختلفين. الله أعلم. واحتج به الحنفية لقولهم: إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمنها. ومن استدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخفى، لأن هي فين أنها زادت اتكسرت، يبقى هنملكها، يبقى عائشة تملكت المكسورة مش عشان قيمتها زادت، ولكن لأن هذا من باب التطمين. لا، ده عين معصوم مغصوبة دي قياسا على المكسورة، وليس أنها أن هناك غصب حصل، لكن تصرفها في ملك غيرها بغير إذنه بما فيه إتلافه هو بزيادة الغصب. تعدي صحيح حتى زال اسمها وعظم منافع، يعني أكثر منافعها، ممكن صح، كلام سليم. قال الطيبي: إنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إذانا بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها. قولوا غرت أمكم اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. وفي الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه. قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدي بالكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي، لما لما فهم أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها، عايزة تغيظها، والمظاهرة عليها، والمظاهرة عليها، أرادت أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها، فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يورمها الطعام لأنه كان مهدى، فإتلافهم له قبول أو في حكم القبول، وغفل عما ورد في الطرق الأخرى إنه قال طعام بإيه؟ بطعام. وفي الحقيقة هم أكلوا، هم أكلوا الأكل، ما إيه؟ ما امتنعوش من أكله. قال العيني: ذكر ما يستفاد منه. قال ابن التين: احتج بهذا الحديث من قال يقضى في العروض بالأمثال. العروض زي قصعة بقصعة، أو يعني ثوب بثوب، كل دي عروض. والأخرى دي الأموال، دراهم ودنانين، فلوس. يقول يقضى في العروض بالأمثال، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك. وفي رواية أخرى: كل ما صنعه الآدميون غرم مثله، كالثوب وبناء الحائط ونحو ذلك، ولك ما كان من صنع الله زردي، وأما ما كان أو ولكن ما كان من صنع الله مثل العبد والدابة ففيه القيمة. ده هو تفصيل مذهب مالك. في الرواية الثانية: والمشهور مذهبه أن كل ما كان ليس بمكيل ولا موزون ففيه القيمة، وما كان مكيلا أو موزونا فيقضى بمثله يوم استهلاكه. والعين مالك ولا حمد؟ إيه؟ العين إيه؟ العين قال العينين رحمه الله، العين مالك؟ لا، ده حنفي. قال ابن الجوزي: فإن قيل الصحفة من ذوات القيم فكيف غرمها؟ أو فكيف غرمها؟ فالجواب وجهين: أحدهما أن الظاهر ما يحويه بيته صلى الله عليه وسلم أنه ملكه، فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة والقيمة. الثاني أن أخذ القصعة من بيت الكاسرة عقوبة، والعقوبة بالأموال مشروعة. ولما استدل ابن حزم بحديث القصعة قال: هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم. وده الصح، رغم أنهم أكثرهم يعني يفر من هذا الاستدلال. قد وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وابن مسعود أنهما قضيا في من استهلك فصلانا بفصلان مثلها. الفصيل ده اللي هو الصغير، الصغير من ولد الدابة. وشبهه داود بجزاء الصيد في العبد. وفي قال بجزاء الصيد في العبد عبد، وفي العصفور العصفور. في العبد يبقى عبد، وفي العصفور عصفور. هو طبعا الجمهور في جزاء قتل الصيد أن أقله شاه أو طعام، يعني في العصفور ما يلوش يأتي بعصفور يذبحه لفقراء الحرم، يقولوا يقوم بطعام ويعطى لفقراء الحرم. والحمامة فيها شاه، ولم يقولوا حمامة بحمامة في قتل الصيد، لأنه من قال فالجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى الجزاء في المثل، المثلية في الإيه؟ في النعم. وده رد على من يقول بأن هذه ليست مثليات، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. النعم ليس مكيلة ولا إيه؟ ولا موزونة، مع ذلك سماه الله إيه؟ مثلا، فالجزاء مثل ما قتل. لكن الجرادة قبضة من طعام مثلا أو قبضتين. في التوضيح واختلف العلماء في من استهلك عروضا أو حيوانا، فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة إلى أن عليه مثل ما استهلك، قالوا ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل. وذهب مالك إلا أن من استهلك شيئا من العروض أو الحيوان فعليه قيمته يوم استهلكه يوم استهلاكه، والقيمة أعدل في ذلك. ثم قال واتفق مالك والكوفيون والشافعي وأبو ثور في من استهلك ذهبا أو ورقا أو طعاما مكينا أو موزونا أن عليه مثل ما استهلك في صفته ووزنه وكيله. قلت مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مثليا إذا استهلكه شخص يجب عليه مثله، وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته، والمثلي كالمكيل مثل الحنطة والشعير، والموزون كالدراهم والدنانير، ولكن بشرط أن لا يكون الموزون مما يضر بالتبعيض يعني غير المصوغ منه فهو يلحق بذوات القيم. يعني لو درهم متكسر هيبقى قيمته أقل من درهم سليم. هو بلا شك المكيل والموزون فقط دلوقتي يدخل فيها المعدود في النقود المعاصرة لأنها مثلية بلا شك. يعني الدولار بتوزنه ولا بتكيله، والجنيه والريال بالعد وبالرقم المكتوب على الورقة، وبالتالي فهذه المثلية. قال وغير المثلي كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان المتفاوتة. بطيخة ما تقدرش تظبط البطيخة صد بطيخة، هما زي ما كانوا بيوزنوا البطيخ. والرمان والسفرجل والثياب والدواب والعددي للتقارب كالجوز والبيض والفلوس كالمكيل. والجواب عن حديث الباب ما قاله ابن الجوزي في المذكور آنفا، وقد ذكرنا في أول الباب ما يكفي عن الجواب عن الحديث. هو الصحيح إن مذهب أبي حنيفة والشافعي والأقرب. قال وفيه بسط عذر المرأة في حالة الغيرة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم عاتب عائشة على ذلك، فإنما قال غارت أمكم. قال القاضي أبو بكر لم يغرم الطعام لأنه كان مهدى، فإتلافه قبول له أو في حكم القبول. قيل فيه نظر لأن الطعام لم يتلفه لم يتلف، فإنه دعا بقصعة فوضعه فيها وقال كلوا غارت أمكم، وأجيب بأن هذا الطعام إذا إن كان هدية فيستدعي أن يكون ملكا للمهدى فلا غرامة، وإن كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن ما كان في بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو ملك له فلا يتصور فيه الغرامة. قال في كتاب النكاح باب الغيرة وذكر الحديث، قال العيني أي هذا باب في بيان الغيرة. قال صاحب المحكم من غار من غار الرجل على امرأته والمرأة على بعلها، رجل غيران والجمع غيارة وغيارة، ورجل غيور والجمع غير. ومن قرأ رسل والجمع غير غير، ومن قرأ رسل قال غير، ويقال امرأة غيرة وغيور، والمغيار شديد الغيرة، فلان لا يتغير على أهلها إلى يغار. قال الجوهري نحوه إلا أنه لم يقل في المصادر غيارا، وزاد بعد قول رجل مغيار وقوم مغيز. قال ابن حجر من في الغيرة. قال عياض هي مشتقة من تغير القلب، وهي جان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك من بين الزوجين، هذا في حق الأدمي. وأما في حق الله فقال الخطابي أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة يعني الآتي في هذا الباب، وهو قوله وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قال عياض ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك لذلك عند الله يعني. الظاهر أن هذا من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت، وأن الله عز وجل لا يغار، وأنه يغضب على من ارتكب محارمه ويعاقبه. قال: وقيل في الغيرة، وقيل الغيرة الأصل الحمية والأنفة، وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب. وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. قال ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية. هذه بقى الكلمات التي فيها إجمال ما يقصد بالتغير، أن هناك أفعالا مختلفا بعضها عن بعض، أم يعني التغير الذي ليس مرده إلى إرادة الله عز وجل. أما ولود المحبة والكره والغضب والرضا، وأن هذا يحصل فيه نوع تبديل، يعني كان غاضبا على من كان كافرا ثم لما أسلم رضي عنه، أن هناك أن الله عز وجل كان يحب، كان يكره من كان كافرا وعاصيا ثم لما تاب وأسلم أحبه. هذا نصوص صريحة في ذلك لا تحصى كثرة. أما التغير الذي هو في حق البشر فمحال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فيجب تأويله. قال ابن العربي: يجب تأويله التغير بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفعل. ده كل الكلام ده كلام إيه؟ كلام المعتزلة في الحقيقة والأشاعرة. ثم قال: ومن أشرف وجوه غيرته تعالى اختصاصه قوما بعصمته، يعني فمن ادعى شيئا من ذلك لنفسه عاقبه. قال: وأشد الآدميين غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان غار لله ولدينه، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة كما ذكرنا غير محمودة، وإنما طريقة السلف أمروها كما جاءت دلة على المعاني، وإنما تكون الغيرة من الله عز وجل إذا ارتكبت محارم الله، إذا ارتكب المؤمن ما حرم الله عليه. قال ابن بطال: قال ابن البخاري: الغيرة التي جاءت في هذه الأحاديث في وصف الله تعالى ليست منه على حسب ما هي عليه في المخلوقين، لأنه لا تجوز عليه صفة النقص تعالى، إذ لا تشبه صفاته صفات المخلوقين. هذا الكلام الذي لا بد أن يمر فعلا، وهو أن نثبت غيرة ليست كغيرة إيه؟ كغيرة المخلوق. الكلام الآخر تعليق من جميع الكتاب: إنما الغيرة صفة لا تليق بجلاله وكماله، لا تشبه غيرة المخلوقين. وكلام ابن العربي من التأويل منه. قال ابن القيم: ثم الغيرة أيضا نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده، وغيرة العبد لربه لا عليه. إن الصوفية بيستعملوا كتير جدا مقام الغيرة على الله، إن هو لا يرضى بأن يكون معه مع العبد من يعبد الله كعبادته، ويسمي ذلك غيرة، أعوذ بالله. وهناك بلا شك من هو أفضل منه من الأنبياء والرسل والصالحين الذين لا يعرفوا منزلتهم عند الله، وربما كانوا أفضل منه. قال: فأما غيرة الرب على عبدي فهي أن لا يجعله للخلق عبدا، بل يتخذوه لنفسه عبدا، فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين، بل يفرده لنفسه ويضن به على غيره، وهذا أعلى الغيرتين. وغيرة العبد لربه نوعان أيضا: غيرة من نفسه وغيرة من غيره. فالتي من نفسه أن لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه، هو الإخلاص. والتي من غيره أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. وأما الغيرة على الله فأعظم الجهل وأبطل الباطل، وصاحبها من أعظم الناس جهلا، وربما أدت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر، وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام. إذا قال إن مفيش حد بيعبد ربنا غيرنا، ربما كان صاحبها شرا على السالكين. إذا الله تعالى من قطاع الطرق، بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة، فأخرج قطع الطريق في قلب الغيرة. وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظيم حقوقه وتصفية أعماله وأحواله؟ فالعبد فالعارف يغار لله، والجاهل يغار على الله. فلا يقال أنا أغار على الله، ولكن أنا أغار لله. وده مشروح بتفصيل في باب الغيرة في مدارج السالكين، فليسمع. ايه؟ يصح. عندنا حديث صحيح: ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب، يعني استأثر بها، استأثر الله بمفاتيح. فظن بمعنى استأثر، مش بمعنى البخل. قوله: غلت أمكم الخطاب لمن حضر، والمراد بالأم هي التي كسرت الصحفة، وهي من أمهات المؤمنين كما تقدم. وأغرب الداودي فقال: المراد بقوله أمكم سارة، عايز يقول راعوا إن عائشة كما غارت فقد غارت قبلها إيه؟ سارة امرأة إبراهيم، وهذا ثابت في صحيح أم إسماعيل. كأن معنى الكلام عنده: لا تتعجبوا مما وقع من هذه الغيرة، فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع. وهذا وإن كان له بعض توجيه، لكن المراد خلافه، إنه لم يجري ذكر سارة ولا غيرها. وسارة لم تذكر أنها أم إلا على نفس المعنى من أمهات المؤمنين، أنها زوجة إبراهيم وهو أبو المؤمنين لهذا المعنى. لكن المشهور أن الرسول قال: تلك أمكم يا بني ماء السماء، على مين؟ على هاجر، لأن هاجر هي أم العرب المستعربة من ولد إسماعيل. قالوا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، ليست مطلقة، وإلا فكل واحد عندها غيرة ممكن تخرب الدنيا وتظلم ظلما بينا. ويكفي أن البخاري ذكر الحديث أولا في باب الإيه؟ المظالم. المظالم يعني هذا قد يدفع إلى الظلم، ولكن طريقة المعالجة وتضمين المثل كما ذكر. قال: لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثرته الغيرة، هذا لا بد من تقييده، وإلا فغياب العقل حال لا يستمر على الدوام. وليس لكل من غارت غياب عقل، وإنما كما ذكرنا كان هذا من التعدي الذي سومح في معاقبته. أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا: أن الغيراء لا تبصل أسفل الوادي من أعلاه، أن الغيراء لا تبصل أسفل الوادي من أعلاه. قاله في قصة عن ابن مسعود رفع: إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. يقول: أخرجه البزار وشرع إلى صحته، ورجاله ثقات، لكن اختلف فيه عبيد بن الصباح منهم. الظاهر أنه ليس صحيحا. وفي إطلاق الدولي على سارة أنها أم المخاطبين نظر، فإنهم إن كانوا من أبني إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة، ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة. لكن قلنا وجهها كما ذكرنا أنها زوجة إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.